بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نختم في هذا اليوم بإذن الله آخر باب من كتاب الطهارة، وهو ما يتعلق بباب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وصلى الله وبارك وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. يقول شيخنا حفظه الله: باب الحيض. لا حيض بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9، ولا مع حمل، فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وصفرة وكدرة زمن عادة حيض، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. هذا الباب يعده العلماء من أصعب أبواب كتاب الطهارة وأكثر مسائله إشكالا، وسبب ذلك أنه يرجع إلى الوجود، وأنه يختلف باختلاف حالات النساء، وأن النساء لسنا على وتيرة في هذا الأمر، بل إن المرأة يعتريها وتعتريها الحيرة فيما ينزل منها من هذه الدماء ويتقطع، فهو يشكل عليها ويحيرها. ومن أجل هذا حيرت العلماء، ولذلك كان من أصناف هذه النساء من توصف بأنها المتحيرة، لأنها احتارت في نفسها وحيرت العلماء أيضا من بعدها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى مكث في هذا الكتاب كما قيل 9 سنين حتى فهمه، والدارمي من الشافعية من أهل العراق كتب في مسألة المتحيرة وحدها مجلدا، ليس فيه إلا مسألة المتحيرة. ولذلك ما ذكر في هذا الكتاب إنما هي أسسه وضوابطه العامة، ولذلك راعيت في هذا المختصر تجنب مسألة المتحيرة بالكلية، فلم آتي بها، ولم آتي كذلك بمسألة المبتدئة، وهي من يعتريها الدم للمرة الأولى. ذلك أن هذه أي المرأة يعتريها الدم من السنة 10 تقريبا والتاسعة إلى 50، ومسألة المبتدئة هو ما يعتريها في أول مرة فقط، فأعرضت عنها. وكذلك ما يأتي ما يسمى بالتلفيق أو اللق وحسابه، وهو أيضا من المسائل النادرة والمشكلة، فلذلك أعرضت عن مثل هذه الأمور واختفيت بهذه الضوابط. إذا ما عرفت فإنها في الغالب تعرف أكثر أحكام هذه الدماء. الحيض مصدر، حاض يحيض حيضا، وأصله السيلان، مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت الشجرة إذا سال صمغها وهو أشبه بشيء أحمر، فمن هنا يقال بأن حاضت الشجرة، ومن هنا سمي المرأة التي ينزل بها هذا الماء الدم بأنها حائض، وأيضا امرأة محيضة، وتجمع كذلك على حوائض وعلى حيض، والحيضة هي المرة الواحدة، والحيضة في الكسر هو الاسم والجمع الحيض، والمحيضة هي ما تستثمر به المرأة من خرقة ونحوها. ولهذا الدم أسماء متعددة، فيسمى بالحيض ويسمى بالعراق وبالضحك وبالطمث والإعصار والإكبار والنفاس والفراك والدراس، هذه كلها أسماء له. والذي يهمنا من ذلك الأكثر هو الاصطلاح، فعرف بتعاريف متقاربة في ألفاظها، ولعل من أخصرها أن يقال بأنه دم طبيعة يعتاد أنثى في أيام معلومة، فهو دم طبيعة أي وجبلة، فهو دم يعتري النساء، والله سبحانه وتعالى جعله في النساء ومن طبائعهن حصول ذلك، بمعنى أنه ليس عن مرض وإنما طبيعة المرأة. ولذلك إذا كانت لا تحيض لعلها هي التي تكون محل نظر، لكن هذا عادة يعتاد النساء أجمع، فهو يعتاد الأنثى وليس أمرا مستغربا، وهو أيضا يكون في أيام معلومة، فمعنى ذلك أنه لو لم يكن في أيام معلومة وإنما استمر بها فليس بدم حيض وإنما دم استحاضة على ما سيأتي. والله سبحانه وتعالى خلق هذا الدم لحكمة تغذية الولد، فإنها إذا حملت المرأة انقلب هذا الدم الذي يعتري فأصبحت لا تحيض، ولهنا قيل بأن الحامل لا تحيض، فيقلبه الله سبحانه وتعالى ليكون غذاء لهذا الجنين في بطن أمه، ثم إذا نفست المرأة تحول هذا الدم بعد ذلك إلى أن يكون لبنا، فعند ذلك يكون غذاء. ولذلك قلما أن تكون المرضع أن تحيض، قل أن يكون ذلك، بل تستمر في عدم الحيض، خاصة إذا كان طفلها يعتمد على لبنها بالكلية، في الغالب أنها لا تحيض. العلماء والأطباء الآن يذكرون بأن هذا الدم ونتيجة إفراز نوع من الهرمونات تعلق كما يسمى في جدار الرحم، فإذا لقحت ما تسمى بالبويضة للمرأة فتكون هذا أشبه بالجدار على الرحم فتعلق فيه، بمعنى أن التلقيح يكون في خارج ذلك وهو ما يعرف بقناة قادوب، فإذا حصل التلقيح فإذا نزلت البويضة الملقحة فإنها تعلق في هذا الجدار ثم تكون أطوار هذا الحمل، إن لم يكن ولم يحصل هذا التلقيح فإنها نزلت هذه البويضة وعند ذلك يحصل نوع من التقلص في هذه الرحم وما يحصل فيها من هذا وينهد هذا الجدار وهو ما يعرف بهذا الحيض أو الطمث. الطهارة من هذا الحيض مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع فلا خلاف في ذلك، ودليل ذلك صريح قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، إذن فإن على المرأة إذا طهرت من محيضها فإن عليها أن تتطهر بعد ذلك، وهذا دليل على وجوب تطهرها. وأما السنة فأحاديث متعددة، منها ما قاله الإمام أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة أي بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة، وحديث حمنة أي بنت جحش، وفي رواية حديث أم سلمة مكان أم حبيبة. وهذه الأحاديث ستأتينا ويأتينا ذكرها في هذا الباب. وأما الإجماع فكما سبقت الإشارة أنه لا خلاف بين العلماء على مشروعية بل وجوب الطهارة من الحيض ومن مثله كذلك من النفاس، فإذا انقطع هذا الحيض أو مدته وجب على المرأة أن تتطهر عند ذلك. بدأ بهذه الضوابط بدأ بتحديد هذه الضوابط، لأنها إذا عرفت هذه المدد عند ذلك يعرف بأن ما نزل من الدماء في غيرها أنه ليس بحيض، فقال بأنه لا حيض بعد 50 سنة، فمعنى ذلك أن ما يعتري المرأة الكبيرة التي تجاوزت سن 50، 53، 55 ونحو من ذلك فأكثر، أن ما يعتريها من الدماء إذا سألت عنه يقال له بأن هذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو استحارة أو دم فساد. ما دليل هذا التقدير وأن المرأة لا تستمر في دمها كما يقال إلى الأبد مدة كما يقال حياتها ووجودها؟ لأن الله سبحانه وتعالى نص على أن لهذا الحيض أمد، فمن النساء من لا تحيض ابتداء ومن النساء من تيأس من الحيض فلا تحيض بعد ذلك، ولذلك قال واللاتي يئسن من المحيض، فمعنى ذلك أنه سيأتي سن على المرأة لا تحيض فيه، فهذا يدل على أن هناك سنا تتوقف فيه المرأة عن المحيض فلا تعتد بعد ذلك ولا يأتيها الحيض فلا تعتد به. الأمر الآخر الذي يستدل به على أن ما أتى بعد ذلك لا يكون حيضا من جهة الوجود، وهو أن الله سبحانه وتعالى علق كثيرا من الأحكام على الحيض، وأخبر هنا بأن هناك سنا لا تحيض فيه الجارية أي البنت، وهناك أيضا سنا لا تحيض فيه المرأة الكبيرة. ما مقدار ذلك؟ ما تحديده؟ لم يأتي في الشرع ما يدل على التحديد، لم يأتي في الشرع دليل بأن المرأة إذا بلغت هذا السن فإنها تحيض وإذا بلغت هذا السن فإنه لا تحيض، فمعنى ذلك أنه علقه على الوجود مثل ما يعرف بالأشياء ما يعرف بالعرف أو العادة كالحرز والقبض ونحو من ذلك من الأمور التي جعلها وأرجعها إلى العادة، فمثل ذلك أيضا. ومن هنا قيل بأن الوجود لم يوجد في الوجود بأن امرأة بعد 50 تحيض في المعتاد، بمعنى أن الغالب من النساء إن امتد الحيض إلى 40، 45 ونحوها فهي تبدأ في التوقف، فلا تتجاوز أو تبلغ سن 50 إلا وهي قد انتهت، هذا غالب ما عليه النساء. فمعنى ذلك إن انقطع عنها الحيض ثم جاءت بعد 2 أو 3 فقالت اعتراني حيض أو اعتراني دم، يقال له أن هذا ليس بحيض لأنه لم يثبت أي في المعتاد أن امرأة تحيض في هذا السن، وعلى هذا فلا تأخذ أحكام المحيض وإنما يكون دمها دم فساد. قال كذلك أيضا ولا قبل 9 سنين، فهذا وقت الابتداء، بمعنى أنه إن اعترى البنت والجارية الصغيرة ذات 7 سنوات أو ما دون 9، والمراد ب9 سنوات أي تمامها، والمراد بهذه السنوات أي الهلالية وليست السنوات ما يسمى بالشمسية، وإنما هي السنوات الهلالية لأنها هي السنوات الشرعية، الله سبحانه وتعالى وهذه الأمة علقها الله سبحانه وتعالى في صيامها وفي حجها إلى ما يتعلق بالقمر، إذن فالسنة الإسلامية هي السنة القمرية وليست السنة الشمسية، ومن هنا اعتبر في هذا العدد في السنوات بأنها 9 سنوات هلالية. وكما سبقت الإشارة إليه أن الله سبحانه وتعالى ذكر بأن ليس كل ما يعتري البنت أنه يكون دم حيض، ولذلك قال واللائي لم يحض، لم يأتها الحيض بعد، فالصغيرة لا تحيض، وهذا أمر معروف والشرع قد أقره في كتابه سبحانه وتعالى. يبقى هذا التحديد بالتسع، ما تقديره؟ ما من أين جاء هذا التقدير؟ كما سبقت الإشارة إليه أنه لم يأتي نص بهذا التقدير والتحديد، لكن مرجع ذلك إلى الوجود وإلى المناسبة، فمن جهة الوجود لم يوجد، لأن امرأة تحيض قبل هذا السن. ومن جهة المناسبة كما سبقت الإشارة إليه أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الدم لتغذية الولد، إذن فمعنى ذلك أن من تحيض هي أهل لأن تحمل، وهذا في الواقع الحمال مرتبط بالبلوغ، فكما أن الرجل أيضا لا يبلغ إلا إذا بلغ هذا السن، بحيث أنه يكون منه الولد وهو الإمناء، فكذلك أيضا لا تحمل المرأة إلا بالإمناء، لأنه مجتمع يخرج بين الصلب والترائب، إذن لم يكن هناك حمل ولم يكن هناك إمكانية للحمل إلا بعد إنزالها أي المني، حتى يكون هناك بعد ذلك ما يسمى بالتلاقح، وعند ذلك الحمل، فعند ذلك يتحول هذا الدم إلى أن يكون غذاء للولد. وهذه المناسبة لا تكون في أقل من 9 سنوات، ولم يوجد كما قيل من حيث الوجود أن جارية حارت قبل ذلك، فمن أجل هذه المناسبة وكانت هذه علامة على البلوغ أنه لا يمكن للمرأة أو للجارية أو للأنثى أن تبلغ قبل هذا السن، وإذا كان لا يمكن أن تبلغ قبل هذا السن فهي لا يمكن أن تحيض قبل هذا السن وهو 9 سنوات. إذن معنى ذلك أنه إن اعتراها دم، أي هذه الفتاة الجارية دم وهي لم تبلغ ذلك، يقال بأن هذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد أو دم استحارة. أيضا قال ولا مع حمل، فمعنى ذلك أن المرأة إذا حملت فإنها ما يعتريها من دم أو ما ينزل منها من دم فإنه ليس بدم حيض وإنما يكون دم فساد. ما الدليل على ذلك وأن المرأة الحامل لا تحيض؟ دليل ذلك كما قيل حديث أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس من أهل هوازن، قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. والحديث حسن صحيح. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يطأوا السبايا إن كانت المرأة حاملا حتى تضع حملها، لئلا يشفي لمائه زرع غيره، ولا غير حامل حتى تحيض. فكان الحيض دليلا على ماذا؟ على عدم الحمل، لأن لو كانت تحيض وهي حامل لم يقل ولا حامل حتى تضع. إذن فجاء قسم النساء إلى قسمين: قسم تكون حامل وظهر حملها فهذه لا توطى حتى تضع، والقسم الآخر معناه أنها ليست بحامل، فهذه ما دليل علامة أنها ليست بحامل؟ هي أن تكون من ذوات الحيض. إذن فكان الحيض دليلا جعله النبي صلى الله عليه وسلم على براءة الرحم وأن الرحم ليس فيه ولد. أيضا كذلك في حديث ابن عمر في قصة طلاقه لزوجه، فإنها أنه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمره أن يراجعها، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فجعل الطلاق يكون إما في حال الحمل وقد تبين أو طاهرا، فمعنى ذلك أن الطاهرة وأن معنى ذلك أنه جعل الحيض في مقابل ماذا؟ في مقابل الطهر وفي مقابل الحمال، ومعنى ذلك أن الحائض لا تكون ماذا؟ لا تكون حاملا. فمن هنا علم بأن المرأة الحامل لا تكون ماذا؟ أو لا تحيض. إذن فهذا دليل على أن المرأة الحاملة إذا اعتراها دم أو نزل منها دم أو ما شابه ذلك فلا يقال بأن هذا الدم دم حيض وإنما هو دم فساد ودم استحارة وليس بدم حيض. وهذا الحديث احتج به أحمد على الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هذا المعنى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أو أمر عمر أن يأمر ولده أن يطلقها في حال كونها حاملا أو في حال كونها طاهرا، فهذا دليل على أنه جعل الحمل دليلا على ماذا أو الطهرة والحيضة دليلا على عدم الحمل. ولهذا أيضا قال الإمام أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، فإذا المرأة انقطع حيضها عرفت بعد ذلك بأنها حامل، إذن فهذا دليل على أن المرأة الحامل لا تحيض. هذه المرأة الحامل قلنا بأنه إذا اعترها دم أنه يعتبر هذا الدم دم فساد وليس بدم حيض. هنا أراد أن يستثني إن رأت هذا الدم أو شيئا منه قبل نفاسها وقبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فإنه دم نفاس مع الأمارة، بمعنى أن الحامل قلنا بأنها الآن ما يعتريها من دم أنه دم فساد وليس دم استحاضة وليس بدم حيض. أراد أن ينبه هنا على شيء وهو إذا جاءها في آخر ذلك أي عند الوضع وقبله، فقال فإن رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، إذن يصبح دم نفاس لكن لا بد أن لا يتجاوز هذه المدة وهو أن يكون في ثلاثة أيام أو دون ذلك. وأيضا قيده بأن يكون مع أمارة، بمعنى أنه ليس من مجرد خروج الدم تعتبر المرأة تقول هذا دم نفاس، وإنما إذا كان فيه أمارة النفاس بمعنى أنها بدأت تستشعر بآلام الوضع وما يعرف بالطلق عند النساء، والطلق قد أحيانا يحصل في بعض النساء أنها يمتد بها إلى يومين أو ثلاثة، فإن أشعرت بهذا الآلام آلام الولادة وآلام الوضع فعند ذلك يكون ما يخرج منها في هذه المدة يكون دم نفاس وليس دم حيض، وإنما دم نفاس وإن كان يأخذ حكمه، لكن لا يقال بأنه دم استحارة في هذا وليس بدم حيض وإنما هو دم ولادة أو دم نفاس. والدم نفاس هو ما كان بسبب، وهذا سيأتي بعد ذلك في تعريفه في صفة خاصة، هو ما كان بسبب الولادة سواء كان قبلها أو معها أو بعدها. لما حدد هذا من يعتريها الدم أي دم الحيض وعرفنا عن سنه من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء ومن جهة الحامل في أثنائه، إذن عرفنا الآن من التي يمكن أن تحيض. أخذ الآن يبين مقدار هذا الحيض، ما مقداره؟ فقال أقله يوم وليلة وأكثره 15 أي يوما وليلة، ومعنى ذلك أنه إن كان الدم دون ذلك بمعنى كما يقال نصف نهار مجرد دفعة واحدة يوما دون ليلته فهذا لا يكون حيضا، فأقل الحيض أن يكون يوما وليلة. فإذا قالت المرأة بأنه جاءني دم ساعة أو دفعة أو يوما ثم انقطع وكان الطهر بعد ذلك يقال بأن هذا الدم ليس بدم حيض، أو زاد الدم على 15 يوما بليلته يعني استمر إلى 17 16 أكثر من ذلك إلى 20 يقال لها ليس هذا كله حيض، وإنما ستأتي بأنه استحارة وما يلزمها وما يكون منه حيضا وما لا يكون حيضا. هذا التقدير وهو أنه إن كان دفعة أو يوما دون ليلة ليس بحيض، ما مرجع ذلك؟ كما سبقت الإشارة إليه وهو أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما وهي أحكام متعددة، ولذلك كان هذا الباب من أهم الأبواب لأنه يتعلق بالطهارة وبأنواع متعددة من العبادات كالصلاة والصيام والحج وما يتعلق به من الطواف، وأيضا يتعلق به ما يتعلق بالطلاق والعدة ونحوها أحكام متعددة. فالله سبحانه وتعالى علق عليه أحكاما متعددة ولم يقدر أمده، لم يقل بأنه إذا كان أقل من كذا لا يكون حيضا وإذا كان أكثر من كذا لا يكون حيضا، إذن لم يقدره. فمن هنا كان مرجع ذلك إلى الوجود وإلى العادة، فنظر بعد ذلك ما هو أقل سن أو أقل مدة تحيض فيه المرأة ويكون حيضا، فقيل بأنه لا يكون أقل من يوم وليلة، هذا أقل ما يمكن أن يكون من الحيض، وأيضا في من جهة الكثرة لا أكثر من 15 يوما. والدليل على أن اليوم والليلة يكون حيضا مع هذا الوجود استأنس في هذا بحثر لعلي رضي الله عنه، وهو أن امرأة طلقت فجاءت وزعمت بأنها قد خرجت من عدتها في شهر واحد، بمعنى أنها حاضت ثلاث حيض على ما يعرف بأن الأقراء ثلاثة قروء هي الحيض، ثلاثة حيض في شهر واحد، فطهرت منهن جميعا فانتهت عدتها في شهر واحد. فعند ذلك أحال هذه المسألة على شريح فقال: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون أقل من ذلك، فجاءت بالبطانة ذلك. فقالوا: هذا الأثر كان من علي رضي الله عنه، وهو نوع من التوقيت في التحديد، ولا يكون ذلك إلا في الغالب عن نوع من التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوقيت كما يقال مبناه على التوقيف، فلا يمكن أن يكون يرضى علي رضي الله عنه بهذا الأمر، خاصة أن هذه القصة كما قيل بأنها اشتهرت ولم يكن له هناك مخالف، فغالب ذلك أن يكون ذلك يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا. إذن هذه لا يمكن أن يكون في شهر تحيض ثلاثة حيض وتنتهي عدتها إلا أن يكون حيضها فقط يوما وليلة، وطهرها كما سيأتي 13 يوما، بمعنى أنها حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما أصبح 14، ثم حاضت الحيض الثانية هذا يوم وليلة 15، وطهرت الطهر الثاني 13 و15 28، ثم حاضت فطهرت في يوم فأصبح 29 يوما، هذا شهر ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك. مما يستأنس به أيضا في هذا الباب وهو في تحديد أقله وأكثره أثر عطاء من التابعين رحمه الله تعالى، حيث قال: أقصى الحيض 15 وأدنى الحيض يوم، أي بليلته، والأثر عنه صحيح رحمه الله تعالى. ومعنى ذلك وإن كان قول التابعين ليس بحجة في نفسه، لكن معنى ذلك أنه أخذه في الغالب عن الصحابة كابن عباس، فهو ممن تفقه على ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا دليل على أن هذا التقدير والتوقيت أخذه رحمه الله تعالى عمن سبقه من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس أو كابن عمر ممن كان من فقهاء أهل مكة. إذن هذا دليل على هذا التقدير من جهة القلة والكثرة، وفائدته كما قلت أنه لو كان الدم الذي اعتر المرأة دون ذلك، تقول جاءت لجفعة ما دم استمر 6 ساعات نصف نهار نهار أو يوما دون ليلته، يقال لها لا تلتفتي إليه ليس بحيضة، وإذا استمر كما سيأتي في الاستحارة بعد قليل إيضاحه يقال بأن هذا لا يمكن أن يكون جميعه دم حيض، وإنما قد يكون بعضه حيضا وبعضه ليس بحيض على ما سيأتي تفصيله. قال بعد ذلك: وغالبه 6 أو 7، بمعنى غالب الحيض أو غالب النساء، الغالب في النساء أن يحضن إما 6 أيام أو 7، ولكن يمكن أن يكون دون ذلك ويمكن أن يكون أكثر من ذلك، بمعنى يمكن أن يكون يوما وليلة ويمكن أن يكون يصل إلى 15، لكن الغالب الذي عليه النساء هو حيضهن 6 أيام و7 أيام. هذا يستفاد منه ويحتاج إليه في المبتدأ، إذا ابتدأت المرأة وكانت ابتدأت بالاستحاضة ولم طبعا لم تكن معتادة ولم تكن مميزة، فترجع هنا إلى غالب النساء 6 أو 7 أيام. ودليل ذلك حديث حمنة بنت جحش، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. والحديث حسن صحيح. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن غالب النساء، وليس ذلك جميع النساء وإنما غالبهن، إما يحضن 6 أيام أو 7 أيام، فهذه تحتاجه كمثل هذا كما يقال المتحيرة والمبتدأة تأخذ هذا المقدار في التحديد 6 أو 7. قال بعد ذلك: والصفرة والقدرة زمن عادة حيض، بمعنى أن الدم دم الحيض له صفات في الغالب يتميز بها عن غيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف. فدم الحيض يتميز عن غيره من جهة لونه، ففيه نوع من الاسوداد أو يسمى أحيانا محتدم بحراني، فيه نوع من السواد، ليس كالدم العادي الذي يميل إلى الاحمرار، فهذا في لونه. أيضا من جهة رائحته فهو منتن نتن وليس كرائحة الدم المعتاد. أيضا من جهة كثافته وخثارته فهو أي دم الحيض يكون غليظا بخلاف الدم المعتاد فإنه يكون رقيقا. هذه الصفات يحتاج إليها بعد ذلك في الاستحاضة بما يعرف بعد ذلك بالتمييز. إذا استمر معها أي مستحاض الدم فإن ميزت بعض الدم عن بعض بهذه الصفات فيمكن أن يكون هذا المميز ماذا؟ أن يكون حيضا. لا يلزم أن يستمر هذا الدم بهذه الصفات جميع المدة، فمن هنا قال بأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، بمعنى إن كان المرأة عادة ثم جاءها في بعض هذه أيام العادة خفت صفات هذا الدم حتى صارت فيه الصفرة كالصديد أو صارت فيه الكدرة، والكدرة بمعنى كالماء الكدر الذي فيه الطين، أو إذا كان في الماء شيء من الدماء الخفيفة القليلة يصبح يسمى ماء كدرا. إذا وصل الدم إلى هذه الصفة فالصفرة والكدرة في هذه الحالة يكون حيضا. ما الدليل على ذلك؟ وهو أن الصفرة والكدرة وهي ليست من الدماء، يعني ليس دما واضحا، أنها تعتبر من في زمن العادة تكون حيضا. ومعنى ذلك مفهومه أنه إن كانت الصفرة أو الكدرة جاءت في غير زمن العادة لا تعد حيضا، بمعنى هذه الصفات لو جاءت بعد طهر المرأة تقول المرأة جاءني نوع من الاصفرار، نقول هذا لا تعتبري به ليس حيضا، لكن إذا كان في زمن العادة فإنه محسوب من الحيض. هذا التفريق ما دليله؟ قالوا دليله أولا فيما يتعلق بعموم الآية في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن إذا كان ما زال مع هذا الخروج لهذه السوائل وإن كانت صفرة أو كدرة فهي تعد ماذا؟ أنها ليست بطاهر حتى يطهرن، فهي الآن لم تطهر بعد، فهو يدخل في ذلك فيشمل ذلك الدم وملحق الدم وهو ما يسمى بالصفرة والكدرة، فإنها لا تكون طاهرة حتى ترى النقاء التام، فكونها لم ترى النقاء التام فإنها لا توصف بأنها قد طهرت، فيدخل ذلك في عمومه أي في عموم قوله حتى يطهرنا. الأمر الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف، والكرسف هو القطن. في هذا الكرسف فيه ما لا الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، بمعنى أن النساء عندما تتوقع المرأة الطهر تحتشي بهذا الكرسف بهذا القطن، تحتشي به في فرجها حتى إذا خرج نقيا ليس فيه الصفرة أو الكدرة تعرف بعد ذلك بأنها طاهر وقد انقطع حيضها، لأن المرأة تعرف ذلك بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وهو أشبه بالصديد تخرج في نهاية الدورة أو ما يعرف بالحيض، لكن هذا لا يعترف جميع النساء وإنما يأتي لبعضهن دون بعض، أو بما يسمى بالجفوف، بمعنى أنها تحتشي المرأة بمثل هذا القطن فإذا خرج ليس فيه أثر الدم، ليس فيه دم ولا أثر الدم، فعند ذلك يحكم بطهورها. فهنا كانت النساء تفعل ذلك، فهي تحتشي بهذا القطن حتى تعرف نقاءها وطهرها، ثم يبعثن بهذا الكرسف بهذه الدرجة أي أشبه بشيء تدرج فيه هذا القطن حتى يسألن عائشة أن هذا الذي يخرج على هذا القطن من الصفرة والكدرة هل يكون نقاء، وهل تحكم على المرأة بأنها طاهر لأنه ليس دما واضحا بينا. فكانت رضي الله عنها تقول لهن ماذا؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء كما قلت فسرت بأنها إما أن يكون أشبه بالصديد يخرج أو كالماء الجيري يخرج فيكون ذلك دليلا عليها، أو أنها أرادت بالقصة البيضاء بمعنى أن تكون القطنة بيضاء ليس فيها أثر ماذا؟ الدم ولا أثره من الصفرة والكدرة. ولذلك هنا قالت لهن لا تعجلن فمعنى ذلك أن هذا الصهر أو الكدر الذي ما كان في الكرسي أنه ماذا؟ ملحق بماذا؟ ملحق بدم الحيض، وأنه يحسب من الحيض ومدته. وأثر عائشة هذا أثر صحيح. أيضا مما يدل على أن هذه الصهرة أو الكدرة إن جاءت في غير زمن العادة فلا تعتبر حيضا. إذن هنا حديث عائشة أو أثر عائشة صريح في أن الصهرة والكدرة حسبتها من الحيض، فهنا أيضا إذا جاءت هذه الصهرة أو الكدرة نفسها في غير أمد الحيض فإنها لا تكون حيضا. دليلها حديث أم عطية حيث قالت رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وأثرها صحيح. إذن هنا ميزت رضي الله عنها بين مجيء هذه الصفرة قبل الطهر وبعده، فإن كان بعد الطهر قالت ما كنا نعده شيئا، فمعنى ذلك وهو مفهوم المخالفة أنه إن كان في وقت عدم الطهر أي في زمن العادة فإنهن كنا يعدونه شيئا أي يعدونه ويحسبونه من أمد الحيض وزمنه. أيضا جاء في رواية: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا، وأيضا هو أثر صحيح. إذن هنا ميزت رضي الله عنها بين هذه الصفرة والكدرة أن تكون في زمن العادة والحيض، وبين أن تكون بعد ذلك أي بعد الطهر والاغتسال. لما ذكر أقله وأكثره أي من جهة الحيض، لأن أقله يوم وليلة فما دونه ليس بحيض، وأكثره 15 يوما فإن تمادى وزاد عن ذلك فليس بحيض أي كله، بين ماذا؟ ما يتعلق بالطهر، فقال بأن أقل طهر بين حيضتين 13 أياما، فكل حيضة يمكن أن توصف بأنها حيضة صحيحة كاملة أقل طهر بينها 13 يوما، فمعنى ذلك أنه إن جاءها الدم قبل ذلك فليس بماذا؟ فليس بحيض. ومعنى ذلك ما لعله لو كانت المرأة يتقطع فيها الدم تقطعا شديدا فترى يوما ويوما ونحو من ذلك، هذه المسألة وإن عرضنا عنها فهي ما يسمى بعد ذلك باللقط، وهو أنها تجمع هذه الدماء وتلتقطها، لكن الأصل هو أنه لا يوصف وتكون هذه الحيضة حيضة كاملة، وهذا طبعا قد يحتاجه في العدة كما سبقت الإشارة إليه، لا تكون حيضة كاملة إلا أن يكون بين الحيضتين 13 يوما. هذا التقدير ما دليله؟ دليله أثر علي الذي تقدم معنا قبل قليل، وهو أن المرأة خرجت من عدتها في شهر واحد، فعند ذلك قيل بأن لو لا يمكن أن يكون ذلك إلا أن يكون حيضها يوم وليلة وأن يكون طهرها 13 يوما، وهذا أقل ما حصل وأقره علي رضي الله عنه، وقالوا بأن هذا اشتهر مع كونه أنه يمكن أن يكون موقوفا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لأن التوقيت في الغالب مبناه التوقيف، ولعله أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فإن كان أو لو يكن كذلك فهذا قد اشتهر بين الصحابة ولم يكن هناك منكر له، فهذا دليل على أن أقل الطهر بين الحيضتين أي الكاملتين الصحيحتين أن تكون 13 يوما، إن كان دون ذلك كما قلت هي مسألة اللفظ في الواقع مما عرضت عنها لأنها من مشكلات هذا الباب وهو نادرا أن يقع. قال بعد ذلك: ولا حد لأكثره. لما بين أقل الحيض وأكثره بين كذلك أقل الطهر وأكثره أيضا، فقال بأن أقل الطهر 13 يوما، أما من جهة أكثره فلا حد لأكثره، ومعنى ذلك أنه قد لا تحيض، هذا لأنه النساء من النساء لعلها لا تحيض أو لعلها لا تحيض في السنة أو السنتين إلا مرة واحدة. وذكر بعض العلماء الشافعية ونسب إلى أنه هناك امرأة لا تحيض في السنة إلا يوما واحدا، إذا معنى ذلك أنه لا حد لتقدير أكثره أي من جهة الطهر، فقد ينقطع الدم عن المرأة الشهرين والثلاثة، والكبل كما قلت أنه لعله لا يأتي الحيض في السنة إلا يوما واحدا فقط، إذا لا حد لأكثر هذا الطهر. لما انتهى من ذلك أخذ في بيان أحكامه، فلعل القارئ يقرأ هذه الأحكام المتعلقة بالحيض. قال حفظه الله: ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد، وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ويوجب خمسة أشياء: البلوغ والغسل والاعتداد به والحكم ببراءة الرحم، والكفارة بالوطء فيه دينار أو نصفه على التخيير. إذن هنا بعد أن بين هذا الحيض الذي يمكن أن يوصف بأنه يكون دم حيض وليس بدم استحاضة، ما هي هذه الأحكام المترتبة على وجوده؟ فقال: يحرم بالحيض ثمانية أشياء، بمعنى إنه إذا حضر هذا الحيض أو حصل بالمرأة هذا الحيض يحرم ثمانية أمور. حصلها بالثمانية، ما دليله؟ دليله الاستقراء والتتبع، بمعنى أنه لم يأتي حديث لأنه ثمانية أمور يحرم على الحائض أو على من حصل بها الحيض، وإنما بتتبع الأحكام التي ستأتي ذكرها جاء حصلها بهذا المقدار. أولها ما هو؟ قال: الوطء في الفرج. فمعنى ذلك أنه يحرم على الزوج أو على السيد أن يطأ ماذا؟ يطأ زوجته أو سريته في الفرج زمن حيضها. دليل ذلك هو صريح قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فمعنى ذلك أنه يحرم على الرجل أن يأتي زوجه في زمن الحيض. وهنا قال ماذا؟ المحيض. والمحيض هو كالمقيل وكالمبيت، أي مكان الحيض، ومكان الحيض هو الوطء في الفرج. ومعنى ذلك لما قال بأنه الوطء في الفرج، فمعنى ذلك أن للرجل أن يستمتع من زوجه بكل شيء ما عدا ما يتعلق بالوطء، وهو ما يعرف بالوطء دون الفرج أو ما يعرف بالمباشرة ونحوها، فله أن يستمتع منها بذلك. لكن المحرم والمحذور هو أن يكون هذا الوطء في الفرج. مع هذا الدليل من الكتاب أيضا جاء تفسير ذلك من حبل الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. إذن خص هذا الاعتزال بنكاح الفرج، فمعنى ذلك أن النكاح إذا كان في خارج الفرج وهو ما يعرف بالوطء دون الفرج أو خارج الفرج فهذا لا حرج فيه، إنما هو الأذى هو في موضعه وهو محل خروجه وهو الفرج. ولذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، بمعنى اصنع بامرأتك ما شئت، أي من المباشرة ونحوها والاستمتاع، إلا النكاح الذي هو الوطء. والحديث عند مسلم، جاء في رواية وهي عند ابن ماجه وغيرها بسند صحيح: إلا الجماع. فهذا صريح في أنه ممنوع من الجماع، ومعنى ذلك أن ما عدا الجماع من الاستمتاع فهو لا حرج فيه. أيضا مما يدل على حرمة هذا وهو حرمة الاتيان المرأة في فرجها والوطء في فرجها في حال محيضها، قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى، وهذا هو شاهدنا، أو أتى امرأة حائضة أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه من الكبائر. إذن فكان من شاهده أنه من يأتي امرأة في حال حيضها، في حيضها حائضا في حال محيضها، فإن ذلك مما يحرم، والحديث صحيح. وهذا أمر لا خلاف فيه، فالإجماع عليه. وسبب ذلك كما قيل هو كونه أذى كما وصف الله سبحانه وتعالى، فاختص بموضع ذلك وهو الفرج، كما يختص أيضا فيما يتعلق بالوطء في الدبر لذلك أيضا. الأمر الثاني مما يحرم في حال الحيض قال: الطلاق. فيحرم على الزوج أن يطلق زوجه أثناء حيضها، والسبب في ذلك هو تطويل العدة عليها، لأن هذه الحيضة التي حصل فيها الطلاق لا تكون محسوبة فيما لا تكون محسوبة من العدة، والعدة بالأقراء، إذن هذا الحيض غير محسوب، وأيضا الطهر الذي بعده لن يكون محسوبا وإنما في الحيضة التي بعدها، فعند ذلك ماذا؟ كان فيه تطويل لأمد عدتها. هذا من جهة التعليل من جهة المعنى. وأما من جهة الدليل على هذه الحرمة فقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، إذن جعل للطلاق عدة، ومعنى ذلك أنه ليس متى ما عن للرجل أن يطلق أو متى ما حصل الشجار بين الزوجين طلق مباشرة، وهذا من حكمة الإسلام في أن يكون الطلاق عن ترو وليس عن ثائرة وحمق، بمعنى حين يحمق الرجل وحين تركبه الأحموق والغضب يطلق مباشرة دون أن يدري أهي حائض أو غير حائض، حامل أو غير حامل، فهنا لابد أن يكون ذلك عن ترو وليس عن تسرع وحمق. فلا عدة الطلاق أن يطلقها كما جاء فيه، وقد مر معنا قبل قليل أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجه وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه وأمر والده عمر لما أخبره بذلك قال مره فليراجعها، ثم بين له ماذا الطلاق وعدة الطلاق، فليطلقها ماذا طاهرا أو حاملا، فمعنى ذلك إذا كانت طاهرا في طهر لم يمسها فيه إن شاء أن يطلقها فليطلق، أو كانت حاملا استبان حملها، لأنه لعله إذا بان حملها تراجع عن ذلك لأجل الولد ونحوه، لكن إن شاء فعند ذلك يكون على بينة من أمره. فهذا دليل على أن الطلاق في حال الحيض مما يحرم في هذا الأثناء. أيضا مما يحرم فيه على الحائض قال ماذا والصلاة، فمعنى ذلك أن الحاملة يحرم عليها أن تصلي ولا يجوز لها فعل الصلاة، وهي في الواقع أيضا الصلاة ليست واجبة عليها. والدليل على حرمة ذلك وعلى أنه يحرم على المرأة أن تصلي وأن تفعل هذه الصلاة أنها توصف بأنها محدثة، وقد مر معنا سابقا فيما يتعلق بالوضوء وما يشترط فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا شك أن الحائضة توصف بأنها غير طاهر. وكذلك مر معنا حديث أبي هريرة وهو قول عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذا إذا كان في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر والحيض منه من باب أولى. إذن هذا دليل على اشتراط ذلك، وهذه أدلة عامة تشمل الحدث الأصغر وتشمل كذلك الحدث الأكبر. مما يخص ذلك أي للحيض بخصوصه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو أحد الأحاديث التي يتوقف عليها الحيض، التي مر ذكر أحمد وأنه يقول يتوقف حديث الحيض على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، والحديث في الصحيحين. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة الحائض إذا جاءها حيضها أنها تدع الصلاة وتترك الصلاة ولا تصلي، إذن معنى ذلك أنه يحرم عليها فعل هذا أي هذا الصلاة، فهذا أمر مجمع عليه والحمد لله لا خلاف في ذلك. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع عليه، فقال أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، وعلى أن قضاء ما فات عنها في أيام حيضها ليس بواجب، إذن الصلاة ساقطة عنها فلا تفعلها. رابع ذلك وهو مما يحرم على الحائض فعله قال ماذا والصوم، فيحرم على الحائض أن تجاري الناس في شهر رمضان فتقول أصوم كما يصوم الناس ولعلي أنال ذلك الفضل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، تقول أنا لا أريد أن أفطر، يقول لها لا، فهذا يحرم عليها ذلك ولا يجوز لها أن تصوم، ويجب عليها ما لا الفطر في هذا الأثناء. ما دليل ذلك؟ دليله وأيضا يتناول ما قبله وما يتعلق بالصلاة في حديث أبي سعيد الخدري، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ إذن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، إذن هي منهية عن ذلك أي عن الصوم وعن الصلاة التي سبقت الإشارة إليه، فقالت أو قلنا بلى، فقال ذلك من نقصان دينها، وهذا أيضا الحديث في الصحيحين. إذن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة الحائض لا تصوم كما أنها لا تصلي، فهذا دليل على أنه يحرم عليها فعل ذلك. ولحديث عائشة أيضا كذلك قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث في الصحيحين. فكونها تؤمر بقضاء الصوم دليل على ماذا؟ على أنها كانت تفطر في أمده في زمنه، فلما كانت تفطر في زمنه ومعنى ذلك أنه يحرم عليها فعله، عند ذلك أمرت بعد الظهر وبعد انقضاء الشهر إلى أن تقضي ذلك الصوم أو تلك الأيام. الخامس مما يترتب ومما يحرم في زمن الحيض قال ماذا؟ الحيض على الطواف. فيحرم على الحائض أن تطوف بالبيت والكعبة المشرفة، وهذا أيضا ملحق بالصلاة السابقة. وقد مر معنا أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يطوف بالبيت، لأنه كما جاء في حديث ابن عباس روي موقوفا مرفوعا الطواف بالبيت ما لا صلاة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه المنطق أي الكلام. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة فمعنى ذلك أنه يشترط فيه ما يشترط في ما يشترط في الصلاة من الطهارة. وعند ذلك إذا منع المحدث حدثا أصغر من الطواف فالحائض هي أيضا محدث فتكون ممنوعة من باب أولى. وفيما يتعلق بدليل خاص بها أيضا مر معنا بأنها رضي الله عنها أي عائشة حاضت وهي محرم قبل دخولها مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وليس فقط مجرد أيضا تطهري وإنما تطهري أي تغتسلي. وقد جاء في رواية وهو الحديث في الصحيحين جاء في رواية مسلم حتى تغتسلي. إذن فمعنى ذلك أن الحائض ليس فقط بمجرد انقطاع حيضها ممنوعة، وليس لأجل الدم وتلويث المسجد هي ممنوعة، بل هي ممنوعة لأنها محدث. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنع حتى يحصل منها التطهر والاغتسال، فهذا دليل على أن الطواف من شرطه هذه الطهارة أي من الحيض بل ومن غيره كما سبقت الإشارة. الأمر السادس الذي يحرم على الحائض أيضا كذلك فعله قال قراءة القرآن، وهذا مر معنا أيضا في باب الغسل، وهو أن الجنب ونحوه ممنوع من قراءة آية من القرآن أي فأكثر، ومعنى ذلك أنه دون ذلك كالبسملة ونحوها أنه لا حرج، لكن أن تكون آية فهذا يمنع منها المحدث حدثا أكبر كالجنب ونحوه. وأشرنا إلى أن الجنب أيضا نحوه كالحائض والنفساء، ودليل ذلك قد مر وهو حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، والحديث حسن صحيح. وإذا كان الجنب ممنوعا من القراءة فالجنب ماذا؟ محدث حدثا أكبر. إذن الحائض مثله، فهي محدث حدثا أكبر فتكون ممنوعة كالجنب من قراءة القرآن. وكذلك مر معنا أيضا من حديث الغسل هناك أثر علي كذلك، وهو قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية، وهو أيضا حسن صحيح. فإذا كان الجنب ممنوعا من القراءة من قراءة آية إذن الحائض مثله لأنها أيضا محدثة حدثا أكبر. طبعا بعد ذلك يستثنى، والعلماء يوجهون المرأة إذا كانت حافظة فخشيت على نفسها فهناك يجعلون لها طريقة في القراءة والمراجعة بما يضمن عدم نسيانها، وهي أن تقرأ قراءة تخرج عن حد وصف القراءة، وهي كما يقولون ألا تحرك شفتيها وألا تسمع نفسها بهذا القرآن، وإن احتاجت إلى تقليب لا تمسه بيدها وإنما تقلبه بنحو عود ومثل ذلك. فحصل أو يحصل منها المراجعة إن خشيت نسيانه أما إن لم تخش نسيانه فحتى هذا لا تفعله، لكن إن خشيت نسيانه فإنها تفعل ذلك، لكن يخرج عن أن تكون أو أن توصف بأنها قد قرأت القرآن، لأنه لا يكون ذلك وصفا بأنها قد تكون قارئة إذا لم تحرك شفتيها ولم يكن لها صوت يسمع في هذا الباب. أيضا مما يحرم قال ماذا؟ مس المصحف. فيحرم على الحائض كما يحرم على الجنب، هذا أيضا مما يشترك فيه الجنب ونحوه، يحرم عليها ماذا؟ أن تمس القرآن، بمعنى أن تمسه مباشرة في أحرفه أو حتى في حاشيته، بل حتى قلنا بجلده المتصل به، فهي ممنوعة من كل ذلك كما أن الجنب ممنوع منه، لكن أن يحمل بعلاقة أو أن يكون في داخل حقيبة أو ما شابه ذلك فلا حرج، بمعنى إن لم يكن هذا مباشرة لمس جلده فإنه لا حرج في ذلك، أما هو مباشرة أو بجلده فإنها ممنوعة من ذلك ويحرم عليها ذلك. ودليل ذلك هو ما سبقت الإشارة إليه من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقلنا بأن هذا وإن كان خبرا فإنه بمعنى الإنشاء، وأن المراد بالمطهرين هنا هم من بنو آدم وليس الملائكة. إذن فهذا دليل على أن المكلف مأمور بأنه لا يمس القرآن إلا في حال كونه طاهرا. أيضا مر معنا أيضا حديث عمرو بن حزم، وهو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفي هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، والأثر هذا صحيح. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهنا وقفنا لعلنا هناك في ذلك الوقت إلى قول الشيخ ابن عثيمين وغيره في الإشارة إلى أن المراد بذلك أنه واضح بأن المراد به هو المسلم، وأن المسلم هو الذي يوصف بأنه ماذا طاهر، وأنه لا ينبغي إلا يكون إلا طاهرا أي متطهرا، وليس المراد هنا أن يكون مسلما، لأن الشرع لم يرد أو لم يعتد أن يصف أو أن يطلق وصف المسلم بأن يصفه بأنه طاهر، وإنما يقول مؤمن مسلم وما شابه ذلك. والمراد هنا طاهر وصف أخص من الإسلام، وهو أن يكون ماذا أن يكون متطهرا. ومضى معنا كذلك الإجماع على ذلك، أشرنا إلى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وتوافرهم على هذا الأمر، وأنهم كانوا لا يقرؤون بل ولا يمسون شيئا من القرآن في هذا الحال. ثامن ذلك وهو آخرها قال واللبث في المسجد، بمعنى أنه لا يحل للحائض أن تلبث في المسجد في حال حيضها، وأنها ممنوعة من ذلك. وهذا أيضا قد مر معنا الإشارة إليه في باب الغسل، والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإذا كان الجنب ممنوع من اللبث إلا أن يكون عابرا فكذلك الحائض ممنوعة من ذلك إلا أن تكون عابرة، بمعنى أن تعبر، بمعنى أن تبلغ رسالة ونحوها تعبر عبورا، فهذا والعبور لا يكون إلا في مواضع الصلاة وهي المساجد، أما اللبث والانتظار فإنها ممنوعة من ذلك كالجنب. ومر معنا أيضا كذلك حديث عائشة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، فهنا صريح في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض كما منع الجنب من ماذا من اللبث في المسجد. هنا المرأة الحائض يحرم عليها أيضا هذا المرور إن خشيت التلويث، أما إن لم تخش التلويث بمعنى كانت متحفظة وتضمن أنها لا ينزل منها شيء من هذا فإنه يباح لها هذا، أما إن كانت تخشى أنها تلوث هذا المسجد فيكون حتى العبور أيضا محرم عليها، فلا يجوز لها أن تعبر لأنه يترتب بعد ذلك عليها تنجيس هذا المسجد بدمها. أما إباحة العبور لها كما مر في الآية يدل عليه أيضا كذلك حديث جابر فيما يتعلق بالجنب وعبوره، ويدل أيضا كذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة قالت إني حائض قال فإن حيضتك ليست في يدك. إذن هذا يجوز معنى ذلك أن المرأة أن تأتي بالخمرة ونحوها من المسجد إذا كان في ذلك نوعا من العبور، وكما سبقت الإشارة إليه مرت معنا آثار تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعبرون المسجد إذا كانوا جنبا. مضى معنا أيضا كذلك إذا أن الجنب أراد أن يلبث في المسجد أنه ماذا يتوضأ وضوء الصلاة ليلبث في المسجد، إذن الجنب ليس له أن يلبث في المسجد، لكن إذا أراد هذا اللبث وهو على جنابته فإنه ماذا يتوضأ. وهذا مر معنا أثر عطاء وغيره، وهو قوله رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والأثر صحيح. إذن الجنب له ذلك، فهل للحائض أن تتوضأ وأن تلبث في المسجد؟ يقولون لا، الحائض ليس لها ذلك، لكن إن طهرت من حيضها أي انقطع حيضها ولم تتطهر أصبح حكمها في هذا الأثناء حكم الجنب، لها أن تتوضأ وأن تلبث في المسجد، أما في أثناء حيضها فإن هذا لا يخفف من حدثها شيئا، لأنهم يقولون بأن الوضوء للجنب يخفف حدثه، لأن الاغتسال مر بنا وهو أنه لا يلزم في الاغتسال الموالاة، فمعنى ذلك أن من توضأ وغسل هذه الأعضاء خف حدثه وطهرت هذه الأعضاء، فعند ذلك له اللبث في المسجد، ولذلك أمر الجنب بأن يتوضأ لأن هذا يخفف حدثه. فهنا المرأة في حال حيضها لا يشرع لها الوضوء لا لأكل ولا لشرب ولا لنوم ولا أيضا للبس في المسجد، لأن هذا الوضوء لن يخفف من حدثها شيئا لأنها ما زالت مستمرة في حدثها. لكن إن طهرت وانقطع عنها الدم فهنا طهرت، ولم تتطهر فلها إن توضأت أن تلبث في المسجد، فيكون حالها هنا كحال الجنوبي. لما انتهى من هذه الأمور وأشار إلى ما يتعلق بالصلاة والصوم وأنها لا تصوم ويحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة، أراد أن يبين بأن حكم هذين العبادتين وإن كان في أثناء الحيض لا يجوز للمرأة فعل ذلك، أنه يختلف حكم ذلك فيما يتعلق بالقضاء، فقال: وتقضي الحائض الصوم للصلاة، بمعنى الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي أثناء مدة الحيض، فإذا انقطع حيضها فإنه يجب عليها ماذا؟ قضاء الصوم، ولا يجب عليها قضاء الصلاة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما مر من حديث معاذة إن مر، وهو قولها رضي الله عنها: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما سبب ذلك؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت أو فقلت أي هي: لست بحرورية ولكني أسأل. والمراد بالحرورية هو مكان يسمى حرورا، كان منسوبا إلى الخوارج، فالخوارج خرجوا هناك، وكان من تشددهم وتعمقهم في الدين، التعمق الذي مرقوا فيه من الدين، أنهم كانوا يأمرون الحائض بماذا؟ بقضاء الصلاة كما يأمرونها بقضاء الصوم. فمن هنا خشيت عائشة أن تكون أنها ترى أي معاذة رأي الخوارج في هذا الباب، فكان هذا الاستنكار، حيث قالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت أي معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث في الصحيحين، وهذا ما يعرف بالتوقيف، بمعنى نحن نتعبد بذلك. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيام أن نقضيه فكنا نقضيه، وفيما يتعلق بالصلاة ما كان يأمرنا بذلك فكنا لا نقضيه على ذلك. أيضا مما يذكرون في الحكمة في هذا، وهو أن الصلاة تعتري المرأة، معناها في كل شهر عليها أن تقضي، لكن الصوم مرة واحدة في السنة، فكان في ذلك شيئا من التخفيف، وفيما يتعلق بقضاء الصلاة يكون فيه نوعا من الحرج، خاصة إذا قيل ومر معنا بأن الحائض قد تحيض 15 يوما، معناته في كل شهر ستقضي 15 يوما، لا شك أن في ذلك شيئا من هذه المشقة، وأن هذا من تخفيف الشارع في هذا الباب. أيضا مما يدل على ذلك وهي أن المرأة حائضا ونفساء لا تقضي الصلاة بعد ذلك، حديث أم سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. والأثر في هذا حسن. إذن فالمرأة الحائض، وكما ستأتي الإشارة إليه بأن النفاس كالحائض في أحكامها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى النساء، طبعا ليس نساءه هو في الغالب وإنما نساء غيره، وإن كان هذا يتناول قد يتناول نساء من جهة الإماء، يعني أم سلمة ونحوها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلدن إلا خديجة كما هو معلوم، ثم مارية التي هي أم إبراهيم، لكن المراد بالنساء هنا كما قيل هو أعم من ذلك، بمعنى من حوله عليه الصلاة والسلام. إذا فكانت المرأة تجلس 40 يوما وهي لا تصلي، وهو مدة النفاس، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء الصلاة، فهذا دليل على أن الصلاة لا تقضى في ذلك. قرأنا شيخ ويوجب 5 أشياء. ما ماذا؟ قل ويوجب خمسة أشياء. ويوجب خمسة أشياء. ويوجب خمسة أشياء. ثم نأخذها ولا يشد؟ والله. يشد. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعلي أنبه بأن لعلي أيضا يوم الثلاثاء نتم إن شاء الله كتاب الحيض هذا، وسيكون يوم الاثنين.